نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والخامس ما في هذه الأبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. كل ما أي أمر كان خالف الوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان أيضا، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل أو هذان الفصلان ذكر فيهما رحمه الله تعالى مسألتين: الأولى أن كل ما كان مخالفا للوحيين الكتاب والسنة فإنه رد بغير مين، أي بغير امتراء، ولا شك في ذلك، لأن المعول على الوحيين الكتاب والسنة، فما جاء من أقوال الناس وتقريراتهم مخالفا للوحيين، أي مخالفا لكتاب الله ومخالفا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وذكر المسألة الثانية أن كل ما فيه الخلاف نصب، كل مسألة نصب فيها خلاف بين الصحابة التابعين ومن بعدهم، فالحكم في ذلك أن يرد إليهما، أي إلى الكتاب والسنة، فما تنازعتم فيه شيء من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالدين إنما أتى بالنقل، هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله، ليس بالأوهام أو تخرصات العقول وتخميناتها وآرائها، وإنما الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما خالف للوحيين، أي الكتاب والسنة، فالسنة وحي، مثل ما أن القرآن وحي، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا جاء في الحديث وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. المراد بمثل القرآن أي السنة، ومثله معه أي السنة، لكن القرآن متعبد بتلاوته، والسنة ليس متعبدا بتلاوتهما، وكلاهما متعبد بالعمل بهما. فالقرآن وحي يجب العمل به، والسنة وحي يجب العمل به، والعمل بالسنة نفسها عمل بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، وترك السنة وهجرها ترك للقرآن وهجر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه رد بغير مين. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد أي مردود على مبتدعه من كان بغير مين بدون شك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي أن دين الله هو الإسلام، هو الدين الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، ولهذا قال في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، تقدم في الأحاديث هذا أمر كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه ويأتي به في خطبه عليه الصلاة والسلام مجيءا متكررا تأكيدا على هذا الأصل وتثبيتا له، أن تتبع السنة ويتقيد بها تمسكا واتباعا، وأن يحذر من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فعليكم بسنتي، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، وهو محسن، هذا فيه اتباع الهدي والتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان، واتباع الأهواء والآراء والأذواق كل هذا من باب الإساءة. الإحسان هو أن يتبع شرع الله الذي أنزل به كتابه ووحيه على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الآيات. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، أي أن الكتاب فيه كفاية، أن الكتاب فيه كفاية، كفاية للناس وغنية، ومن لم يكفه الكتاب ولم يسعه الكتاب فلا يسعه شيء. قد كان بعض السلف كان يقول: من لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه. الصحابة وسعهم الكتاب والسنة واكتفوا بهما متمسكين ومعظمين وممتثلين لما جاء فيهما ومحكمين لهما. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أن الكتاب فيه الكفاية وفيه الهدى والصلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. نعم. وجاء تفسير اتخاذهم أربابا بطاعتهم فيما يحلونه مما حرمه الله أو يحرمونه مما أحله الله. أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، الإذن هنا أي الشرعي، ما لم يشرعه الله. نعم. قال رحمه الله: الآية، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث بروايتيه يعد من أصول الإسلام التي عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدين يدور على أحاديث هي تعد أصولا للإسلام مردها إليه. من هذه الأصول هذا الحديث العظيم الجامع في رد البدع كلها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الدين والعمل والقربات إلا ما كان عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وما سوى ذلك من الأعمال والأقوال مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذا الحديث يعد من الأصول الجوامع ومن أحاديث الأصول العظيمة التي إليها أو عليها يرتكز دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. المحجة البيضاء، الطريقة الواضحة البينة التي لا اشتباه فيها ولا التباس، واضحة وضوح الشمس، نيرة مضيئة عليها النور والضياء، واضحة وضوح الشمس. فلا يزيغ عن هذه المحجة البيضاء والطريقة الواضحة إلا هالك. وهذا فيه المعنى الذي قرره بعض السلف، ولعله مالك بن أنس قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق، أي هلك. نعم. قال رحمه الله: وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفيها عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد في رواية: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وفي لفظ بصاحبه: لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نعم. هذا الحديث فيه أن الافتراق كائن وحاصل، كائن وحاصل في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر في هذا الحديث بأن الافتراق كائن لا بد من وجوده، سيوجد في الأمة، أخبر بذلك نصحا لأمته حتى لا يكونوا من أهل هذه الفرق المنحرفة عن صراط الله المستقيم، ونبههم في الوقت نفسه أنها ليست قليلة، فرق كثيرة جدا، أي كونوا يا عباد الله منها كلها على حذر، واطلبوا لأنفسكم النجاة والسلامة. لم يخبر بها مجرد إخبار معلومة تعرف، لا، أخبر تحذيرا منها، تحذيرا للأمة. فالفرق ستوجد في الأمة، فاحذروا منها كلها، فإنها خطر على من دخل فيها، لأنها كل فهي خطر عظيم على من دخل فيها. فعلى المرء أن يجانب هذه الفرق، وأن يبتعد عنها، وأن يحذر منها، وأن يحرص على أن يكون على الحق. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على كل خير، لما أخبرهم بهذا الافتراق وأن الناجون فرقة واحدة، أن الناجون فرقة واحدة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هم. وهذا السؤال الذي سأله الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام نابع من حرصهم على السلامة والنجاة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الدين، على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. التغيرات التي تأتي بعد ليست على العتيق، ليست على الهدي، ليست على ما كان عليه الصحابة، كلها داخلة في هذا الافتراق. ولهذا في الحديث الآخر، حديث العرباض بن سارية، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ دون أن يسأل أجاب، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية من روايات الحديث أنه قال: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء. وهذا يفيد أن الافتراق في الأهواء، ستفترق هذه الأمة 73 فرقة في الأهواء، أي كلهم متبع للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالحق في اتباع الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتبع الهدى فهو متبع الهوى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. فالاتباع للهدى المنزل، ومن لم يتبع الهدى المنزل فهو متبع للهوى ولا بد. وهؤلاء كلهم أصحاب هذه الفرق، كلهم متبعون للأهواء، تتجارى بهم الأهواء. هذا خطير جدا، عندما يسلم المرء نفسه للهوى يتجارى به في أودية الهلاك والعطب والعياذ بالله. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه أو بصاحبه. والكلب هذا داء يصيب المرء، وإذا أصابه لم يسلم من ألمه ومضرته أي جزء من بدن الإنسان، مثل ما قال: لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والكلب يصاب بالإنسان إذا عضه الكلب المسعور، فإذا عضه الكلب أصيب بهذا الداء الذي يتأذى ويتضرر منه كل عرق وكل مفصل. وهذا فيه والعياذ بالله أن الأهواء تتجارى بهؤلاء وتتمكن منهم تمكن هذا الداء، داء الكلب الذي مجرد ما ينهش الكلب المصاب إنسانا وإذا بهذا الداء يصل إلى كل عرق وإلى كل مفصل. وهذا يوضح أن الأهواء خطيرة جدا، إذا أصيب بها الإنسان تجارت به وتمكنت منه وأصبحت متجذرة فيه، مثل ما يصاب الإنسان بالكلب الذي هو هذا الداء الذي إن أصيب به المرء وصل إلى كل عرق وكل مفصل، أعاذنا الله وعافانا أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا في تحذير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من اتباع اليهود والنصارى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر واقع، وإخباره بأنه واقع فيه التحذير من أمة، تحذير الأمة من هذا الأمر، هو واقع واقع، موجود موجود، سيكون الاتباع لليهود والنصارى شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا في مسائل أو في أمور أو في أعمال ملتوية أشد الالتواء، متعوجة أشد التعوج، أيضا سيوجد في الأمة من يدخل تلك المسالك. وهذا معنى قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا مسالك ملتوية، جحر الضب هذا شأنه وهذه صفته، لا يحفر حفرة مستقيمة ممتدة في الأرض، بل يحفر حفرة ملتوية حتى يصعب على من أراد أن يحفر جحره لإخراجه، لأنها مسالك ملتوية معوجة، هكذا يصنع. فيقول عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني لو دخلوا مسالك ملتوية معوجة، لوجد في الأمة من يدخل مدخلهم ويسلك مسلكهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا الأمة من ذلك، من اتباع اليهود والنصارى. وأخبر في هذا الحديث أن الأمة سيوجد فيه من يتبع اليهود والنصارى شبرا شبرا، يعني في القليل والكثير، ذراعا ذراعا، في القليل والكثير، وحتى في الأمور الملتوية البالغة شدة في الالتواء والاعوجاج، وسيوجد في الأمة من يسلك مسلك هؤلاء. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني فمن غير هؤلاء. والحديث الصحيحين، وأروي لكم هنا طرفة من باب مجرد التنشيط، وإلا لا علاقة لها بالعلم إطلاقا. في الحديث الصحيحين، ففي بعض الكتب يكتب بعده أخرجاه، بعض الكتب يكتب بعد الحديث أخرجاه، أي البخاري ومسلم. فيذكر أن رجلا سأل صاحبه قال ما معنى أخرجه؟ قال أي الضب من جحره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. صدق رحمه الله تعالى هذا التقرير، يقوله مفصلا هذا التفصيل ناصحا، وحتى لا ينخدع المرء بمن يزين البدع بوصفها حسنة أو يلتمس لها المخارج ويورط الناس وخاصة العوام ببدع وأعمال ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالبدع كلها مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ليس منها شيء مقبولا، أي لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لما شرع. وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وهذا فيه تنبيه أنه ليس هناك ما يسمى بالبدع الحسنة. وكلها ضلالة ليس فيها هدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا جامعا واضحا: وكل بدعة ضلالة، وكلها أوزار ليس فيها أجر، لا يؤجر المرء على البدعة، وإنما الأجر على العمل الصالح الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلها باطل ليس فيها حق. نعم. قال رحمه الله: ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن به الله به، ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. ووصف الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة بقوله: هم الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، يعني إذا قيل ما البدعة فهذا هو الجواب. البدعة، معنى البدعة هو شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ما الدليل على أن هذا هو المراد بالبدعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا. فهذه البدعة، البدعة العمل الذي ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأمره أي هديه وشرعه والدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وعمل به صحابته الكرام، فهذا هو الدين، ما خالف ذلك فهو بدعة. ولهذا جاء في الحديث حديث الافتراق لما ذكر الفرقة الناجية قال: هم من كان مثل على مثل ما أنا عليه وأصحاب. فالذي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو الذي على الدين. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى قيام الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة إنما كان صلاح بالاتباع، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما دمنا أو ما كنا على الأثر. ويقولون: من كان على الأثر فهو على الطريق، أي على الطريق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر تقسيمات مهمة مفيدة للبدع،